البحر يداعب عن بعد والدر يلوح، وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح، وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح. غواص في بحر التراث. عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. ما زال إبحارنا مستمرا في كتاب تجريد الأغاني لابن واصل الحموي، الذي هو اختصار لكتاب الأغاني للأصبهاني، والذي تناول فيه أخبار الشعراء وألحانهم المغناة مع بعض الحكايات والنوادر مما كانت لا تخلو منه البيئة العربية. في أخبار زيد بن عمرو يقول الأصبهاني: كان زيد أحد من اعتزل عبادة الأوثان وامتنع من أكل ذبائحهم، وكان يقول: يا معشر قريش، أيرسل الله قطر السماء وينبت بقل الأرض ويخلق السائمة فترعى فيه وتذبحونها لغيره؟ والله ما أعلم أحدا على ظهر الأرض على دين إبراهيم غيري. وكان أخوه الخطاب أبو عمر بن الخطاب قد أخرجه من مكة هو وجماعة من قريش، ومنعوه أن يدخلها حين فارق عبادة الأوثان، وكان أشدهم عليه الخطاب. وكان زيد إذا خلص إلى البيت استقبله ثم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخال، أي أرجو الطاعة للخيلاء. وهل مهجر كمن قال، أي هل من يسير في الهاجرة كمن قال وقت القيلولة. ومن شعره: عزلت الجن والجنان عني، كذلك يفعل الجلد الصبور، ولا العزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني غنم أدير، أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور. وفي أخبار أبي العتاهية يقول الأصبهاني: قال أبو تمام الطائي الشاعر لأبي العتاهية 5 أبيات ما يشركه فيها أحد، ولا قدر على مثلها متقدم ولا متأخر، وهي قوله: الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن، وقوله في موسى الهادي: ولما استقلوا بأثقالهم وقد أزمعوا بالذي أزمعوا، قرنت التفاتي بآثارهم وأتبعتهم مقلة تدمع، وقوله لأحمد بن يوسف: ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى، وأن الغنى يخشى عليه من الفقر، وقوله: هب الدنيا تصير إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى زوالي. ومن أخبار إسحاق الموصلي أنه حكى فقال: كنت عند الفضل بن الربيع يوما، فدخل إليه ابنه عبد الله بن العباس بن الفضل وهو طفل، وكان يرق عليه لأن والده مات في حياته، فأجلسه في حجره وضمه إليه ودمعت عيناه، فأنشأت أقول، والكلام لإسحاق: مد لك الله الحياة مدا حتى ترى ابنك هذا جدا، مؤتازرا بمجده مردا، ثم يفدى مثل ما تفدى، أشبه منك سنة وخدا، وشي من مرضية ومجدا، كأنه أنت إذا تبدى شمائلا محمودة وقدا. فتبسم الفضل وقال: أمتعني الله بك أبا محمد، فقد عوضت من الحزن سرورا وتيمنت بقولك، وكذلك يكون إن شاء الله. غدا لقاء جديد. غواص في بحر التراث.